بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، نظرتم في كلام الحنفية؟ لأنه هذا يؤكد ما مر، يعني أنهم لا يرون الأذان الأول. كيف؟ سهل، يعني بعض الأفراد مذهب الكلام على مذهبه. طيب، هنا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة للجزري يقول: الحنفية قالوا لا يصح الأذان قبل دخول وقت الصبح أيضا، ويكره تحريما على الصحيح، وما ورد من جواز الأذان في الصبح قبل دخول الوقت فمحمول على التسبيح لإيقاظ النائمين. والحنابلة قالوا يباح الأذان في الصبح من نصف الليل، لأن وقت العشاء المختار يخرج بذلك، ولا يستحب لمن يؤذن للفجر قبل دخول وقته أن يقدمه كثيرا، ويستحب له أن يجعل أذانه في وقت واحد في الليالي كلها، ويعتد بذلك الأذان فلا يعاد، إلا في رمضان فإنه يكره الاقتصار على الأذان قبل الفجر. قال الشافعية قالوا لا يصح الأذان قبل دخول الوقت، ويحرم إن أدى إلى تلبيس على الناس أو قصد به التعبد إلا في أذان الصبح، فإنه يصح من نصف الليل، لأنه يسن للصبح أذانان، أحدهما من نصف الليل وثانيهما بعد طلوع الفجر. فإذا يصح أنه في الأذان الأول بس. قال المالكية قالوا لا يصح الأذان قبل دخول الوقت، ويحرم لما فيه من التلبيس على الناس إلا الصبح، فإنه يندب أن يؤذن له في السدس الأخير من الليل لإيقاظ النائمين، ثم يعاد عند دخول وقته استنانا. مذهب الجمهور، يعني الجمهور كلهم يرون أن الأذان ليس للفجر فقط، لكل الصلوات سنة، يعني لا إشكال في المالكية منهم، يعني المالكية والشافعية والحنابلة يرون، بل جمهور العلماء أن الأذان سنة، يعني ليس بشرط. إذا كانوا يرون أن الأذان الثاني سنة، فما بالك بالأذان الأول؟ يعني سيأتي هذا من كلامه. طيب، من أجمع من ذكر بعد ما بعد ابن المنذر وبعد كلام المقدم حتى نبدأ به؟ طيب، هذا كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري رحمه الله. قال: فإن هذه الأحاديث كلها صحيحة، وقد دلت على أن بلالا كان يؤذن بليل، ودل ذلك على جواز الأذان قبل طلوع الفجر. إلى هنا ما بنفهم منه؟ إلى هنا أنه الأذان الأول بقرينة أذان بلال. تمام، الأذان الأول لا بأس، لأنه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. أصبحت. لا حجر فيه. تمام للفجر باعتبار أنه يعني يوقظ النائم يرد القائم، لا أنه للفريضة بمعنى أنه يعلم الناس بدخول وقتها. الله سبحانه يعني ما تقرير عن كلام العلماء يعني كما هو يعني لا يملك الإنسان إلا ذلك، لكن سيبقى بعد ذلك يعني الراجح من المرجوح، لكن الكلام الذي هو كلامهم لا معنى إلا أن يعني ننظر فيما قالوه ونفهم يعني المذهب الذي اختاروه في ذلك. بعد ذلك مسألة الراجح والمرجوح شيء آخر، لكن نحب أن يكون ما قالوه وقرروه يعني أن الأذان الأول يكون قبل أن الذي يكون قبل دخول الوقت هو الأذان الأول، وأنه لله المذكورة في الحديث. هل يعني يكون ذلك أم لا؟ هذا الذي يعني جماعة الكتب من أين؟ طيب قال فإن هذه الأحاديث كلها صحيحة وقد دلت على أن بلالا كان يؤذن بليل، وذلك ودل ذلك على جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وهو قول مالك والأوزاعي وابن مبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف وأبي ثور وداود وأبي خيثمة وسليمان بن داود الهاشمي وأبي بكر بن أبي شيبة وغيرهم من فقهاء الحديث، وعليه عمل أهل الحرمين ينقلونه خلفا عن سلف، حتى قال مالك في الموطأ: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. كل هذا يعني في نظري القاصر أنه ما يعني لا يخالف حديث بلال، وأن المقصود به الأذان الأول. يجل الجمهور والسلف والخلف عن هذا. طيب قال: حتى قال مالك في الموطأ: لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر. وذكر الشافعي أنه فعل أهل الحرمين، وأنه من الأمور الظاهرة عندهم، ولم ينكره منكر. قال الإمام أحمد: أهل الحجاز يقولون هو السنة، يعني أذان بليل. وكذا قال إسحاق: هو سنة. وكذا قال أحمد بن حنبل. هل يتصور أن يقول هؤلاء سنة يعني وينسبونه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أذان قبل الصبح يعني لفريضة ينادى لها بها؟ نعم، السنة أن يؤذن الفجر أذانان، والسنة أن ينادى أن ينادي منادي بليل لإيقاظ النائم وإرجاء القائم، لكن أن يكون هذا هو الأذان الذي يكتفى به ويعلم به دخول الوقت فلا. قال القاضي في جامعه الكبير والآنبي: وظاهر هذا أنه أفضل من الأذان بعد الفجر، وهو قول الجوزقاني أو الجوزجاني وغيره، وهو قول الجوزجاني وغيرهم فقهاء أهل الحديث، لأنه أبلغ في إيقاظ النوام للتأهب لهذه الصلاة، فيكون التقديم سنة كما أن كان التثويب يقول يعني كأنه في صف في هذا الأذان سنة أيضا لهذا المعنى الذي هو الصلاة خير من النوم. قال وقال الطائفة هو رخصة وهو قول ابن أبي شيبة وأما وأومى إليه أحمد في رواية أخرى. فالأفضل عند هؤلاء الأذان بعد طلوع الفجر ويجوز تقديمه. واختلف القائلون بأن الفجر يؤذن لها بليل في الوقت الذي يجوز الأذان فيه من الليل، فالمشهور عند أصحاب الشافعي أنه يجوز الأذان لها في نصف الليل الثاني لأنه يخرج به وقت صلاة العشاء المختار. ومنهم من قال يبنى على الاختلاف في آخر وقت العشاء المختار، فإن قلنا ثلث الليل أذن للفجر بعد الثلث. قال ومنهم من قال يؤذن للفجر في الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل، وفي الصيف لنصف سبع. وروى الشافعي في القديم بإسناد ضعيف عن سعد القرظ قال أذننا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر بالمدينة، فكان أذاننا في الصبح في الشتاء لسبع ونصف يبقى من الليل، وفي الصيف لسبع يبقى منه. قد مر بنا أن هذا لا يصح. قال ومن الشافعية من قال يؤذن لها قبيل طلوع السحر، قبيل طلوع في السحر، وصححه جماعة وهو ظاهر المنقول عن بلال وابن أم مكتوم. وأما أصحابنا الحنابلة فقالوا يؤذن بعد نصف الليل ولم يذكروا ذلك عن أحمد، ولو قيل إنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر الأول استدلالا بحديث أبي ذر المتقدم لتوجه، وقد مر لي أن أحمد أومى إلى ذلك أو نص عليه ولم أتحققه إلى الآن. وروى الشافعي بإسناده عن عروة بن الزبير قال إن بعد النداء بالصبح لحزبا حسنا، إن الرجل لا يقرأ سورة البقرة. قال وهذا أيضا يدل على قرب الأذان من طلوع الفجر. وأما أصحاب مالك فحكى ابن عبد البر عن ابن وهب أنه قال لا يؤذن لها إلا في السحر، فقيل له وما السحر؟ قال السدس الآخر. قال وقال ابن حبيب يؤذن لها من بعد خروج وقت العشاء وذلك نصف الليل، ومع جواز الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر، فيستحب إعادة الأذان لها بعد الفجر مرة ثانية. قال أحمد في رواية حنبل الأذان الذي عليه أهل المدينة، الأذان قبل طلوع الفجر هو الأذان الأول. والأذان الثاني بعد طلوع الفجر. وكره أحمد الأذان للفجر قبل طلوع الفجر في رمضان خاصة لما فيه من منع الناس من السحور في وقت يباح فيه الأكل. كيف هذا؟ هل ذكر أن هناك من خالفه؟ حنبل معروف يعني أنه يأتي غالب عن الإمام أحمد، لكن هل ذكروا غير هذا؟ طب هل تعقبها الحافظ بن حجر بن رجب؟ لأنه الآن يسوق يعني يسوق هذا مساق التقرير، وما أحسن ما جاء به حنبل هنا. قال يعني لأن الكلام واضح، يعني يقول الأذان الذي عليه المدينة الأذان قبل طلوع الفجر هو الأذان الأول، يعني هذا الذي يكون بالليل، والأذان الثاني بعد طلوع الفجر. وكره أحمد الأذان الفجر قبل طلوع الفجر في رمضان خاصة، وكره أحمد الأذان للفجر قبل طلوع الفجر يعني الأذان الأول. لماذا؟ لأنه سيلتبس على الناس، فكره الأذان الأول في رمضان خاصة. أما في سائر العام لا بأس، يؤذن المؤذن أذنين. يعني ليس هنا الكراهة، الكراهة في رمضان فقط هنا للأذان الأول، قال لئلا يلتبس على الناس الفجر فيمتنع من الطعام والشراب نحو ذلك. على كل حال ما زال معنا شيء كثير. طيب قال لكن أنا يعني أريد أن نقف عند بعض الأشياء من أي يعني نربطها مع ما يعني ما سيأتي، ومن أي أيضا أن يكون فيها يعني ننظر كيف إذا اختلفت الأقوال يعني ما الذي يكون معنا حتى نجمع بينه وبين غيره. قال وقد استدل له بحديث شداد مولى عياض عن بلال متقدم ذكره في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن حتى يطلع الفجر، فإن في تمام الحديث أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر. يعني أيضا ابن رجب لكونه يستدل لهذا القول للإمام أحمد يزيد أن يزيد له تقريب، يعني مقر له يزيد يحتج له، يعني يقول يستدل له، فهو يعني في المطولات يحتاج الإنسان يقف عدة وقفات عند كل ما يأتي، لا سيما ولم يستنكره. والإشكال يعني في مثل هذا الإنسان يجاهد نفسه على أن يعني يأخذ بالأقوال كما قال أصحابه بعد ذلك، مسألة الراجح والحق هذا أمر آخر، لكن كون الإنسان يحب أن يكون مثل هذا القول لا سيما قول الجمهور يأخذ به من يأخذ يستدل به من يستدل، يكون فيه إشكال من حيث الواقع، فيه إشكال كبير. وإلا فكما ذكر المعلم قال يكون أحيانا يعني قال معروف جربته في عن نفسي يكون الإيميل إلى قول قال حاول أستدل له، حاول أحسن يعني ذلك القول، حاول احتياج له، يميل قلبي إليه. فالمشكلة أن يدخل الإنسان في بحث ويكون له ميل ولا يكون مع الميل تجرد، هنا مشكلة. لكن إذا استعان الإنسان بالله عز وجل وقصد الحق وأراد يعني نصرته فيعني يأخذ الله عز وجل بيده، مع أنه يعني من حيث النهاية فالأذان للفجر هو أذان للصلاة ولا يكون قبلها، ويدل على ذلك الأحاديث الواضحة في هذا أنه كان لا يؤذن للصبح خاصة إلا بعد طلوع الفجر، بدليل حديث أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم كما في الصحيحين. وهذا الأذان الذي يترتب عليه دخول الوقت، يترتب عليه تحريم الأكل وسائر المفطرات، هذا الأذان الذي سيعتمده المريض والمعذور والمرأة في البيت، والذي يعني قوى الإشكال جدا أن هذا كان في الزمن الأول حيث لا ساعة ولا ميكروفون، من سمع كيف سيعرف الوقت من المعذور من أهل الأذان، من سمع هذا الأذان كيف سيعرف بعد ذلك أنه قد دخل الوقت؟ فإن قال قائل سيؤذن أذان آخر من الوقت، قلنا إذن هذا هو المطلوب، فالأذان الأول لم يكن أذانا يحرم به شيء ولا يحل به شيء. ما أحسن هذا بعض الخاصة فضلا عن جميع العام، ولا ينضبط هذا إن انضبط هذا في بعض المواسم، ما انضبط في مواسم الغيم، في مواسم الغيم والأمطار ما انضبط مثل هذا. ولو انضبط الآن كطلبة علم لو قلنا من الذي يعرف دخول الأوقات بالنجوم ويعرف أن النجم الفلاني اقترب، أنا عن نفسي ما أعرفها. هو سيبقى معنا يعني كثير من الوقت بسبب الغيم، ما يتأتى له مثل هذا، يعني ما يتأتى له مثل هذا في من حيث النظر، حتى أنه قد يشكل مثل هذا يعني فيما يتعلق ب فهو قد يعني يشكل على هذا في بعض الأوقات، حتى لو كان هذا هو المعتبر عندهم فسيبقى معنا أزمنة الغيب. ما كيف تأتلم؟ بل يشكل كيف الفجر، النظر في أذان وقت الفجر كيف كانوا يفعلون الزمن الأول؟ يعني إذا حصل غيب فكيف سيعرف طلوع الفجر؟ ما سيكون إلا بالتأخير حتى ينتشر الضوء، لأنه مع وجود الغيم ما سينتبه للفجر في أول طلوعه، لكن سينتبه بعد ذلك إذا انتشر الضوء، فإنه مع الغيم لا شك أن الضوء سينتشر فيعرف، لكن معناه أنه أخر عن أول وقت. وإذا كان هذا في رمضان كيف سيكون حيث الطعام والشراب والأكل؟ فيبقى الإشكال. قال عافانا الله عز وجل فيها بالزمان، وقد يقال تلك أمة قد خلت، ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويعني هذا الذي في وسعهم، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقد ادوا ما عليه من حيث الاجتهاد. انا مساله الاذان قبل دخول الفجر، وقد مر بنا كلام في درسين كاملين على هذه وهذا الثالث. طيب، قال وقد ومن أصحابها من حكى رواية أخرى أنه لا يكره. قالت طائفة من أصحابنا وكراهته إنما هو إذا اقتصر على هذا الأذان، فإن أذن معه أذان ثان بعد طلوع الفجر لم يكره، وعليه يدل حديث ابن عمر وعائشة في هذا الباب. كل هذا الكلام مازال يعني على يعني يؤيد ما ذكر في رواية حمد. قال وقال طائفة من أهل الحديث لا يؤذن لصلاة الصبح قبل الفجر إلا أن يعاد الأذان بعد الفجر في جميع الأوقات، وهو اختيار ابن خزيمة وغيره. لله أبوه. لا، هو لا زال الآن يعني يذكر الرواية التي ذكرها حنبل في هذا الباب، و يعني كونهم يزيدون يعني يقولون لا يؤذن الأذان الأول إلا إن أذن، لا يقتصر على هذا، فمعنى هذا أن الأذان الأول لم يكن للفجر، لم يكن لدخول الفجر الذي يبنى عليه هذا. ولا بد أن نستصحب معنا أنهم يرون أن الأذان الصلوات الخمس سنة، يعني إذا استصحب الإنسان مثل هذا هان عليه بعض الكلام. هذا الذي هو محل النزاع الذي إلى الآن. بل كما سبق أن الجمهور يقولون بالأذان، هذا الذي يحتاج إثباته، أنهم يقولون لو اكتفى بالأذان الأول أجزأ، هذا الذي من أجله أنزل الخطبة، يعني هو هذا الذي نريد أن نصل إليه، يعني تحرير محل النزاع هو هذا، يعني نريد أن نعرف هل الجمهور يقولون لو أذن قبل الوقت يكفي هذا للمسلمين وللناس، هذا هو بيت القصيد. أنه يكفي لا غاية ما فيه، يعني فيما يعني أظن أن هناك تشديد من البعض يقول لابد، فبخلاف القول الأول أنه يقول لابد ما يكتفى إلا بهذا. ما الصلاة لا شك يعني إن الصلاة كانت على المؤمن كتاب مقدس لا تصح إلا في الوقت، لكن الإشكال الآن الذي عندنا أن الصلاة متى يعرف دخول وقتها؟ بالأذان، فلماذا يؤذن قبل الوقت؟ إذا كان الصلاة تؤدى في وقتها ولا يكون هذا لا يعلم هذا إلا بالأذان، وهناك من جوز أن يكون الأذان قبل دخول الوقت ساعتين بل بأربع بل بخمس بل بأكثر كما مردنا في الأقوال. إذا كان سيؤذن لها الآن في الزمن هذا مع وجود المكبرات سيسمع الإنسان على الأقل الصلاة مع وجود الساعات يعرف الإنسان الوقت. في الزمن الماضي حيث لا مكبر ولا ساعة وفي البيوت أناس من أهل الأعذار مريض امرأة عاجز شخص لا يستطيع الخروج ولا يتأتى له أن يعرف بالعلامات وقد يكون ممن يدرك ويعرف العلامات ويحول بينه وبين العلامات حائل فكيف مثل هذا سيعرف الوقت إن لم يكن بالأذان الذي إنما شرع لأجل الدلال على هذا. ولذلك اتفقوا كلهم على أن الصلوات الأربع الباقية لا يؤذن لها إلا عند دخول الوقت في الفجر والسعو. سبب التوسع يعني فيما أفهم إلى قبل قراءة هذا البحث أن السبب أن الفجر يؤذن لها أذانا فالأذان الأول لا بأس أن يكون في أي وقت من الليل وهو أذان للفجر. ومن قال أذن للفجر نقول نعم هو أذن للفجر ما أذن للفجر أذن للفجر لأن الفجر لها أذانان. ما الحكمة في الأذان الأول؟ يوقظ النائم يرجع القائم يتهيأ من يتهيأ للصلاة. إذ لو كان للفجر فكيف سيعرف في رمضان عند أن يمتنع من الطعام من الشراب من سائر المفطرات والمعذور في بيته المرأة يصلون كيف يعني كيف سيعرف الوقت إن لم يكن ذلك؟ فلا زال الكلام يعني لا زال له بقية وبقية كثيرة. يعني إلى الآن يعني أنا أظن أن الكلام الأول يعني لا يختلف مع هذا إلى الآن. فإما أن يأتي ما يؤكده وإما أن يأتي ما يجحده. أحيانا يعني بعض المسائل قد يظن الإنسان يحسن الظن فهمه أو يعني ما رأى وقد يعني يكون عنده أشياء فمن قبل يعني كالعامل المساعد والدافع إلى مثل هذا وقد يكون في النهاية يعني فهم غلط أو خطأ. لكن هذا الواقع يعني هذا الواقع يعني بالنسبة للفهم الموجود. قال وقال الطائفة من أهل الحديث لا يؤذن لصلاة الصبح قبل الفجر إلا أن يعاد الأذان بعد الفجر في جميع الأوقات وهو اختيار ابن خزيمة وغيره وإليه ميل ابن المنذر. هذا الذي نقل لنا الكلام الأول كل الكلام الأول ويقول يعني إليه ميله. فينبغي الذي يكون له ميل يزيد يعني ساعد ما في مثل هذا. قال وحكاه القاضي أبو الحسن من أصحابنا رواية عن أحمد ويمكن أن يكون مأخوذه من رواية حنبل التي ذكرنا آنفا. قال واستدل هؤلاء بحديث عائشة وابن عمر وأنيسة وما في معناهما أو معناها من أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أذانا أحدهما بالليل والآخر بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر. ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث والأحاديث التي رواها العراقيون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بإعادة الأذان بعد الفجر وهو صحيح يعني أذن فأمره أن يقول لأن العبد قد نام. فمن أي المانع؟ لماذا أمره أن يعيد الأذان إلا لأن الأول سيلتبس به على بعض الناس فيريد أنه لا زال في الوقت متسع. سهل يعني هذه يعني مسألة أخرى وإن كان هذا الذي كان حاصلا من قبل لكن هي مسألة أخرى. طيب قال لأن الأذان كان في أول الأمر بعد طلوع الفجر ثم أذن بلال بليل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة أذانه بعد الفجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أذانه قبل الفجر مصلحة فأقره على ذلك واتخذ مؤذنا آخر يؤذن بعد الفجر ليجمع بين المصالح كلها إيقاظ النوام وكف القوام والمبادرة بالسحور للصوام وبين الإعلام بالوقت بعد دخوله. وهذا كما روي أن بلالا هو الذي زاد في أذانه الصلاة خير من النوم مرتين في أذان الفجر فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان لما لما رأى فيها من زيارة إيقاظ النائمين في هذا الوقت. ما أحسن هذا الجمع؟ كيف رأيتم هذا الجمع؟ يعني أمره عمر وليس النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي رجح هذا؟ طيب وهل هذا هو يعني نهاية القول مع أن الحديث ظاهر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال له؟ مر بنا في الدرس الماضي. انظر محمد. يعني أعيد هذا الجمع الذي جمعه ابن رجب. قال ويمكن الجمع بين الأحاديث والأحاديث التي رواها العراقيون في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعالم بإعادة الأذان بعد الفجر لأن الأذان كان في أول الأمر بعد طلوع الفجر. يعني هذا باعتبار أنه أذان لدخول الوقت. ثم لما أذن بلال بليل وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة أذانه بعد الفجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أذانه قبل الفجر مصلحة فأقره على ذلك. طيب قال فأقره على ذلك واتخذ مؤذنا آخر يؤذن بعد الفجر ليجمع بين المصالح كلها إيقاظ النوام وكف القوام والمبادرة بالسحور للصوام وبين الإعلام بالوقف بعد دخوله. وهذا كما روي أن بلالا هو الذي زاد في أذانه الصلاة خير من النوم مرتين في أذان الفجر فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان لما رأى فيه من زيارة إيقاظ النائمين في الوقت. قال واستدل الأولون بما خرجه أبو داود من رواية عبد الرحمن بن زياد عن زياد بن نعيم الحضرمي عن زياد بن حارث الصدائي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما كان أول أذان الصبح أمرني فأذنت قال فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله فجعل ينظر في ناحية المشرق إلى الفجر فيقول لا حتى إذا طلع الفجر نزل فتبرز ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأذن بلال فأراد بلال أن يقيم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء هو أذن وهو يقيم. هذا مرة بناء أنه لا يصح في الدرس الماضي. قال وذكر حديثا فيه طول فهذا يدل على أنه أذن قبل طلوع الفجر واجتزأ بذلك الأذان ولم يعده ولم يعده بعد طلوعه. قال ولمن رجح قول من أوجب الإعادة بعد طلوع الفجر أن يقول هذا الحديث إسناده غير قوي وقد خرجه ابن ماجه والترمذي مختصرا. قال الترمذي إنما نعرفه من حديث الإفريقي والإفريقي فيه ضعف هو ضعيف عند أهل الحديث. وقال سعيد البرذعي سئل أبو زرعة الرازي عن حديث الصداء في الأذان فقال الإفريقي حرك رأسه. قلت وقد اختلف عليه في لفظ الحديث فخرجه الإمام أحمد عن محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي بهذا الإسناد ولفظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن يا أخا صداء قال فأذنت وذلك حين أضاء الفجر. ثم ذكر الحديث مختصرا فهذه الرواية فيها التصريح بأنه إنما أذن بعد إضاءة الفجر وطلوعه. وقد رواه ابن لهيعة فخالفه الإفريقي في إسناد في إسناده فرواه عن بكر ابن سواد عن زياد ابن نعيم عن حبان بن بح الصدائي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسير له ليلة إلى الصباح فأذنت بالصلاة لما أصبحت وأعطاني إناء إلى آخر الحديث. يعني هل بقي كلام لابن رجب غير هذا؟ أما كلامه هذا فيعني مفيد جدا. فأما كلامه هذا فظاهره أنه يعني مفيد ويعني فيه متنفس. فهو لا يعني هو يميل إلى القول الآخر. إن قلنا إن القول الآخر غير قول الجمهور، وإن قلنا إنه موافق لقول الجمهور باعتبار الأذان الأول، فيكون الخلاف على بعض الأحاديث التي ذكرت في ذلك. طيب بعده بطول. طيب من أجل يعني نحاول نقطع يعني مسافة كتب كثير، وبعدها من كان عنده إشكال يسجله من أجل يعني يخرج من المسألة وما يبقى عند الإنسان في نفسه أي إشكال. طيب هنا في التمهيد لابن عبد البر قال: وفي هذا الحديث من الفقه الأذان بالليل لصلاة الصبح، إذ لا أذان عند الجميع. قال: الأذان بالليل لصلاة الصبح، إذ لا أذان عند الجميع للنافلة في صلاة الليل ولا في غيره، ولا أذان إلا للفرائض المكتوبات. طيب هو يتكلم على أي حديث؟ إن بلال النادي بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوب. طيب قال: ولا أذان إلا للفرائض المكتوبات، وأوكد ما يكون فلي جماعات. وسيأتي القول في وجوب الأذان وسننه وما العلماء في ذلك من المذاهب في كيفية الأذان والإقامة في باب أبي الزناد وباب يحيى بن سعيد. كيف باب أبي الزناد وباب يحيى بن سعيد يا أبا حنيفة؟ ابن عبد البر قال: سيأتي هذا في باب أبي الزناد وفي باب يحيى بن سعيد، يعني بدل أن يقول في باب الأذان أو باب كذا وكذا. يعني أن ابن عبد البر سار في الموطأ وفي الشرح بناء على ترتيب مشايخ الإمام مالك، يعني ما رتبه حسب الأبواب، وإنما حسب يعني يتكلم على الأحاديث بحسب شيوخ الإمام مالك. فلذلك قال باب أبي الزناد وباب يحيى بن سعيد وهم من شيخ مالك. قال: ولم يختلف على مالك في حديثه في هذا الباب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الفقهاء في جواز الأذان بالليل لصلاة الصبح، فقال أكثر العلماء بجواز ذلك، وممن أجازه مالك وأصحابه والأوزاعي والشافعي، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وداود والطبري، وهو قول أبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم القاضي الكوفي، وحجتهم قوله إن بلالا ينادي بليل، وفي قوله عند إخبار وفي قوله هذا إخبار منه أن شأن بلال أن يؤذن للصبح بليل، يقول: فإذا جاء رمضان فلا يمنعنكم أذانه من سحوركم، وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإن من شأنه أن يقارب الصباح بأذانه. هذا كذلك يعني. سهل يعني الكلام على الأذان الأول، لأنه قال يعني بعد أن ذكر الأقوال قال: وحجتهم إن بلالا ينادي بليل. طيب قال: وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد بن حسن: لا يجوز الأذان لصلاة الفجر حتى طلع الفجر، ومن أذن لها قبل الفجر لزمه إعادة الأذان. من حيث الترجيح هذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، أن الأذان المعتبر الذي تكون الصلاة بعده ليس إلا الأذان بعد طلوع الفجر. قال: وحجة الثوري وأبي حنيفة ومن قال بقولهما ما رواه وكيع عن جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر، هكذا ومد يده عرضا. ورواه وما حل على الحديث لا تؤذن حتى يتبين لك الفريق. هو قد يعني يستدل من يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال أو قال من يرقب لنا الصبح، فقال بلال أنا، فباعتبار أنه سيؤذن في الحديث الذي الصحيح ثم نام بلال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراقب الفجر يؤذن. وهل يتصور من جهة أخرى أن بلالا طيلة العام في غير رمضان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن قبل طلوع الفجر؟ يعني كان يؤذن في نصف الليل مثلا، وإنما كان هذا في رمضان فقط قبل الفجر بنصف ساعة قبل طلوع الفجر، يعني لنجعلها قبل طلوع الفجر بقطع النظر عن يعني الوقت هل يزيد أو ينقص. هل كان بلال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر؟ أي حديث؟ وهل يسلم لهم بهذا؟ نعم. يقول حديث حسن، يعني قال لبلال لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر. طيب قال في هذا الآن يعني ينفعنا جدا في مسألة بلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى وأن يؤذن قبل الفجر، وهذا يعني مع حديث أبي محذورة سيكون بلال يؤذن بليل في رمضان، أما في غير رمضان إذا قيل بذلك ما قالوا، ففي غير رمضان كان لا يؤذن إلا عند طلوع الفجر، فهذا الحديث واضح لا تؤذن حتى يتبين لك الفجر. طيب من الشيخ الألباني ولا غيره؟ قال ورواه معمر عن جعفر بن برقان بإسناده ومعناه إلا أنه قال شداد مولى عياش، وهذا حديث لا تقوم به الحجة ولا بمثله لضعفه وانقطاعه. واحتجوا أيضا بما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، فرجع فقالها. وهذا حديث انفرد به حماد بن سلمة دون أصحاب أيوب وأنكروه عليه. وخطأوا فيه لأن سائر أصحاب أيوب يروونه عن أيوب قال أذن بلال مرة بليل فذكره مقطوعا، وهكذا ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال أذن بلال مرة بليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخرج فنادي إن العبد نام. انظر من هذا اللفظ أيضا. نعم. سهل هذا، يمكن يراجع التحقيق الواسع للسنن أبي داود الشيخ الألباني، يعني لابد أن يذكر مثل هذا يأتي هو موجود عندنا، هو الآن في الطريق إن شاء الله، هو في الطريق، فيعني قد يصل يعني غدا أو بعد غد سنحتاج إليه، فيعني يجعله من أي منظور هذا الحديث العين. وهل يعني سيجيب الشيخ الألباني عن هذا؟ طيب قال وروى زبيد اليامي أو اليامي عن إبراهيم قال كانوا إذا أذن المؤذن بليل أتوه فقالوا له اتق الله واعد أذانك. واحتجوا أيضا ما رواه شريك عن محلل عن إبراهيم قال شيعنا علقمة إلى مكة فخرج بليل فسمع مؤذنا يؤذن بليل فقال أما هذا فقد خالف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو كان نائما كان خيرا له. يعني من هذا الكلام يعني لكن سيذكر أنه يعني ليس بالقوي لكن يعني الكلام يعني يقول لو كان نائما لكان خيرا له سيغر الناس. قال لو كان نائما كان خيرا له فإذا طلع الفجر أذن. قال ومحلل ليس بالقوي. قال واحتجوا أيضا بما رواه عبد العزيز بن أبي رواد النافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح أذن الصبح فأمر عمر أن يرجع ينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام. قال وهذا إسناد غير متصل لأن نافعا لم يلقى عمر ولكن الدراوردي وحماد قد رويا هذا الخبر عن عبيد الله عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر مثله إلا أن الدراوردي قال يقال له مسعود وهذا هو الصحيح والله أعلم أن عمر قال ذلك لمؤذنه لا ما ذكر أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لبلال. وإذا كان حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا قوله إن بلال يؤذن بليل فلا حجة في قول أحد مع السنة ولو لم يجز الأذان قبل الفجر لنهى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن ذلك. ونحن لا نعلم أن عمر قال ما روي عنه في هذا الباب إلا بخبر واحد عن واحد. تمام يعني هو كلامه في محل يعني أن الفجر لها أذانا لكن يبقى معنى المسألة أن الأذان قبل الفجر. قال وكذلك خبر ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فالمصير إلى المسند أولى من طريق الحجة والله أعلم. والذي أحبه أن يكون مؤذن آخر بعد الفجر وفيه اتخاذ مؤذنين وإذا جاز اتخاذ اثنين منهم جاز أكثر إلا أن يمنع منه ما يجب التسليم له. وفيه جواز أذان الأعمى وذلك عند أهل العلم إذا كان معه مؤذن آخر يهديه للأوقات. وفيه دليل على جواز شهادة الأعمى على ما استيقنه من الأصوات. ألا ترى أنه كان إذا قيل له أصبحت قبل ذلك قبل ذلك وشهد عليه وعمل به. وابن أم مكتوم رجل من قريش من بني عامر بن لؤي اختلف في اسمه. طيب الكلام الحافظ يبدو أننا سنحتاج إلى وقت آخر وحتى يعني غدا لو لم يكن عندنا شيء كنا سنقرأ يعني في هذا بدل الدرس العام لكن يعني نستودعه الله على أمل لقاء يوم الأحد أو ليلة الاثنين هو سنحتاج إليها مع ما بقي يعني سنحتاج إليها مع ما بقي. ومثل هذه المسألة إن خرجنا منها بشيء يعني نعم ذلك فمهم أن تحرر من هذه المسألة ولعله يعني ما يأتي الوقت لو قد جاءنا يعني سنن أبي داود أيضا وننظر ولو زدنا وقفنا على شيء آخر يعني من وقف على أي شيء يضيف. مهم لا هو نريد يعني من الكتب ما يكون فيه يعني كلام وإيضاح ومناقشة يعني. أما مجرد الذكر فكل كتب الفقه أو الغالب على كتب الفقه يذكرون مثل هذا. لكن الكلام مثل كلام عبد البر مهم كلام ابن رجب يعني ما شاء الله يعني كلام مثير ومهم وما مر بنا من كلام ابن المنذر وكلام ابن قدامة يعني كله يعني مهم مع أننا إلى الآن لازلنا يعني فهل هو يعني لهذا أو لهذا لا زال إلى الآن يعني يأتي ما يقوي هذا أو هذا. هو كان هذا مهم يعني ذكرنا من قبل ونحب أن نكرره الآن كان في ذهني أثناء القراءة ونسيت فيعني المسائل التي تبحث وتقرأ فيكون معنا دفتر وأظن الدفتر ما أدري لازم موجود أو لا قد بحثنا من قبل مسائل كثير تذكر مراجعها من أجل لو أن أي أحد يحتاج يبقى دفتر المكتبة يحتاج الإنسان مسألة يوفر عليه وقت وجهد بالذات المصادر المهمة في تلك المسألة. مثل هذا يحتاج إلى كتابته، حتى لو أن الإنسان احتاجه وقت آخر يرجع إليه فاستجد شيء يكون قريب، ما يبقى يعني يضيع عليه وقت كثير في الرجوع إليه. أحيانا حتى قد يقول أنا يعلق في ذهني مثلا أهم المراجع، مثل كلام ابن رجب، مثل كلام ابن قدامة، مثل كلام ابن المنذر، مثل يعني الكلام عبد البر، لكن الجزء والصفحة يحتاج بحث بالذات في بعض الكتب. يعني قد يتيسر هذا في مثل المغني، في مثل كلام ابن رجب، لكن مثل التمهيد فإلا أن يستعين بفارس، يحتاج أيضا يأخذ عليه وقت. طيب الحمد لله.